أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السادس من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقده مصنف رحمه الله تعالى في شروط الوضوء. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل شروطا خمسة، هي شروط للوضوء وكذلك شروط للغسل. أول هذه الشروط الماء المطلق. الشرط الأول لصحة الوضوء الماء المطلق. وذكرنا أنه يشترط للماء المطلق أيضا جملة من الشروط. أول هذه الشروط ألا يكون هذا الماء مستعملا. وعرفنا أن الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في فرض الطهارة، والماء يحكم عليه بأنه مستعمل فيما لو توفر عندي أربعة شروط. أول هذه الشروط أن يكون قليلا دون القلتين. الشرط الثاني أن يستعمل فيما لا بد منه، يعني في فرض الطهارة، في رفع حدث أو في إزالة نجس. الشرط الثالث أن ينفصل عن العضو إذا كان مترددا على العضو فلا يسمى مستعملا. وذكرنا أنه يعفى عن انفصال الماء من عضو إلى نفس العضو فيما يغلب قاذف إليه، يعني في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل بينتقل أو ينفصل الماء من عضو إلى نفس العضو، فهذا لا يضر. الشرط الرابع ألا ينوي الاغتراف، فإن نوى الاغتراف لم يكن الماء الباقي مستعمل. عرفنا أن نية الاغتراف هي أن ينوي المتطهر أو المتوضي نية الاغتراف بعد غسل الوجه، قبل أن يدخل يديه في الإناء ليغسل اليدين أو يغسل الوجه خارجه، ليغسل اليدين ثم بعد ذلك يغسل الوجه خارجه. فإذا لم ينوي الاغتراف صار الماء مستعمل. وعرفنا أن حكم نية الاغتراف جرى فيها الخلاف بين العلماء. فالشرط الأول للماء المطلق ألا يكون مستعملا في فرض الطهارة. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح ولو تقديرا، أو كان التغير بما على عضو متطهر في الأصح. الشرط الثاني للحكم على الماء بأنه مطلق ألا يكون الماء متغيرا. فالماء المطلق إذا تغير بشيء صار حكمه كالمستعمل. واحنا عرفنا في الدرس اللي فات أن الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن لا تجوز الطهارة به. والماء المطلق حتى يكون كالماء المستعمل لابد أيضا من جملة من الشروط. الماء المطلق إذا تغير حتى يكون كالماء المستعمل لابد من جملة من الشروط. احنا ذكرنا شروطا للماء المستعمل. طيب الماء المتغير حتى يأخذ حكم الماء المستعمل لابد أيضا من جملة من الشروط. أول هذه الشروط لابد أن يكون التغير بطاهر، هذا هو الشرط الأول. هذا هو الشرط الأول، فلو كان التغير بنجس فهو نجس. يبقى الآن علشان المسألة تبقى أكثر وضوحا نحن نتكلم عن شروط الماء المطلق. قلنا الشرط الأول ألا يكون مستعملا، الشرط الثاني ألا يكون متغيرا، لأن الماء المتغير الماء المطلق إذا تغير كان كالمستعمل. وحتى نحكم على الماء المتغير بأنه كالمستعمل لابد من جملة من الشروط. أول هذه الشروط أن يتغير بطاهر، أن يتغير بطاهر. فلو تغير الماء المطلق بنجس صار نجسا. الشرط الثاني أن يكون هذا التغير بمخالط، زي مثلا القهوة، زي الشاي، زي المرق، هذا التغير حصل بمخالط. طيب لو كان التغير بغير مخالطة، يعني لم تذوب جزئيات الطاهر في الماء ومع ذلك حصل التغير، فهذا التغير لا يضر. يبقى إمتى يدور التغير؟ فيما لو كان هذا التغير بالمخالطة، بمعنى أن جزئيات الطاهر ذابت في هذا الماء، فحينئذ نقول هذا التغير يضر ويسلب الماء الطهورية ولا يكون الماء مطلقا. فعلى ذلك لو وضعنا عودا في الماء فتغير هذا الماء بوضع العود، هل يضر هذا التغير؟ نقول لا يضر. ليه؟ لأن العود لا يذوب في هذا الماء، وإنما حصل التغير بالمجاورة، والتغير بالمجاورة لا يضر. يبقى إذن عندنا تغير بالمخالط، وهذا التغير هو الذي يضر. يأتي السؤال، ما هو ضابط المخالط؟ نقول ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء. ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء، أو لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا، هذا هو المخالط. فعلى ذلك لو احنا مثلا وضعنا ملحا أو نحو ذلك في الماء، وبعدين ذاب هذا الملح داخل الماء فتغير طعمه، تغير هذا الماء بوضع هذا الملح أو بوضع السكر أو نحو ذلك، هل يضر هذا التغير؟ نقول نعم يضر هذا التغير، لأن هذا تغير بالمخالطة، ولا يمكن فصل هذا الطاهر عن هذا الماء. لو وضعنا دهنا زيت في الماء فتغير الماء نتيجة لهذا الزيت، هل هذا يضر؟ نقول هل يمكن فصل هذا الزيت ولا لا؟ الجواب نعم، لأن الزيت يطفو على السطح، يبقى إذن هذا التغير لا يضر. فإذن التغير الذي يسلب الطهورية عن الماء هو التغير الذي يكون بمخالط، وعرفنا ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء أو لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا. ضابط المجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء أو يمكن تمييزه في رأي العين. يبقى هذا الشرط الثاني، أن يكون التغير المخالط. الشرط الثالث للحكم على الماء بأنه متغير وسلبت طهوريته، أن يكون التغير فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء، زي العصير، زي المرق، زي الشاي، لا تصح الطهارة بهذا الماء لما فيه من التغير الفاحش. أما لو كان التغير يسيرا فهذا لا يضر. الشرط الرابع والأخير، أن يستغني الماء عنه. يعني يستغني الماء عنه؟ يعني يمكن أن نصون ونحفظ هذا الماء عن هذا الطاهر، فلو أمكننا صون الماء أو حفظ الماء عن هذا الطاهر ومع ذلك تغير به، نقول هذا الماء لم يعد مطلقا. طب لو شق علينا حفظ الماء من هذا الطاهر فتغير به فهذا لا يضر، زي مثلا الطحالب الموجودة في الماء، يتغير الماء بوجود هذه الطحالب، يبقى هنا حصل تغير للماء بطاهر، هل هذا التغير يضر؟ نقول لا، هذا لا يضر، لأن هذه الطحالب لا يمكن أن نصون أو نحفظ الماء عنها. أوراق الشجر التي تتساقط في الآبار ربما غيرت ماء البئر، هل هذا يضر؟ نقول لا، هذا لا يضر، لأنه لا يمكن حفظ الماء عن أوراق الشجر التي تتطاير من الأغصان. أما لو أمكن حفظ الماء عن هذا الطاهر ولم نفعل فهذا يضر ويسلب طهورية الماء. بنقول الآن الماء المطلق يشترط ألا يكون متغيرا، وضابط التغير هو التغير بالمخالط الذي لا يمكن فصله عن الماء، ولابد أن يكون هذا التغير فاحشا، ولابد أن يكون هذا التغير بطاهر، ولابد كذلك أن يمكن من صون أو حفظ الماء عنه. لو توفرت هذه الشروط الأربعة يبقى حينئذ نقول هذا الماء لم يكن أو لم يعد مطلقا، سلبت عنه الطهورية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وغير متغير يعني الشرط الثاني للحكم على الماء بأنه مطلق ألا يكون متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه. يبقى هو الآن ذكر شرطا أن يكون التغير فاحشا كثيرا، وذكر شرطا آخر وهو في قوله وإنما يؤثر التغير إن كان بخليط، يعني مخالط للماء، وهو ما لا يتميز في رأي العين. قال رحمه الله تعالى طاهر، يعني بخليط طاهر، وقد غني الماء عنه، يعني يمكن أن نحفظ الماء عنه، كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء، وورق طرح ثم تفتت لا تراب وملح وإن طرح فيه. فعلى ذلك لو سألنا التغير الذي يحصل في الماء بالكحل، لو وضعنا كحلا في الماء فتغير هذا الماء، هل هذا الماء مطلق ولا ماء طاهر لا يصلح للطهارة أو لا يصلح للتطهير؟ ها ما رأيكم؟ وضعنا كحلا في ماء مطلق فتغير هذا الماء بوضع الكحل، ما حكم هذا الماء؟ هل هو ماء مطلق ولا ماء طاهر لا يصلح للتطهير؟ طيب نطبق الشروط. أول شيء، الكحل هذا طاهر ولا نجس؟ أولا الكحل طاهر، يبقى توفر عندي الشرط الأول. الشرط الثاني، التغير الحاصل بوضع هذا الكحل تغير بمخالطة ولا تغير بمجاورة؟ نقول هذا تغير بمخالطة، لأنه لا يمكن فصل هذا الكحل عن الماء إذا وضع فيه، لا يمكن تمييزه في رأي العين عرف. الشرط الثالث، هل التغير الحاصل بوضع الكحل، لو وضعنا كحلا في ماء، هل هذا التغير الحاصل تغير فاحش تغير كثير بحيث يسلب اسم الماء، ولا هو تغير يسير؟ الجواب التغير هنا سيكون تغيرا كثيرا تغيرا فاحشا بحيث يسلب اسم الماء. يبقى عندي الشرط الرابع، هل يمكن صون هذا الماء عن هذا الكحل؟ الجواب نعم، يمكن صون وحفظ الماء عن هذا الكحل. يبقى توفرت هذه الشروط الأربعة، فنحكم حينئذ على هذا الماء بأنه ماء طاهر غير مطهر، زي الماء المستعمل، لكن هذا متغير بطاهر، فسلبت الطهورية من أجل ذلك. طيب مثال آخر، لو وضعنا صابونا في ماء فتغير بوضع هذا الصابون، ما حكم هذا الماء؟ ها يا جماعة برضو هنرجع للشروط احنا ذكرناها علشان نحكم على أي صورة بأنها سلبت الطهورية أو لم تسلب الطهورية، لابد أن نستجمع الشروط الأربعة. الشرط الأول، الصابون هذا طاهر ولا نجس؟ الشرط الأول نقول الصابون هذا طاهر ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لتنجس الماء. الشرط الثاني، هل هذا الصابون لما وضع في الماء وحصل التغير كان التغير عن مخالطة ولا عن مجاورة؟ هنا بقى محل النظر، هو حصل تغير لكن احنا اتفقنا ان مش كل تغير يؤثر في طهورية الماء، لابد ان يكون هذا التغير عن مخالطة، يعني لا يمكن فصله عن الماء. الصابون بمجرد ما نضعه في الماء هل يذوب في جزئيات الماء ولا يبقى الصابون كما هو؟ الصابون يبقى كما هو مع حصول التغير. طب التغير اللي حصل هذا ناتج عن ايه؟ ناتج عن مجاورة، ولهذا لا يؤثر في طهورية الماء. اختل عندي الآن شرط، يبقى خلاص هذا يكفينا. فلذلك بنقول هذا الماء طهور ولم تسلب طهوريته. طب نفترض ان احنا تركنا الصابون حتى تفتت وذاب في الماء ولم يعد له أثر بحيث لا يمكن فصله عن الماء، حينئذ نقول هذا التغير الحاصل تغير عن مخالطة، فسلبت الطهورية بذلك. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، قال وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد صفاته. يبقى ضابط التغير عندي هو أن يتغير أحد الصفات الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. قال: ولو تقديرا، يعني تسلب الطهورية فيما لو تغير تغيرا فاحشا بحيث يمنع من إطلاق اسم الماء، أو كان هذا التغير تغير تقديري. إيه معنى التغير التقديري؟ معنى التغير التقديري يعني يختلط طاهر بالماء، يختلط طاهر بالماء لكن لا يؤثر في أوصاف الماء، زي كده ماء الورد الذي ليس له رائحة وليس له طعم. وإحنا عارفين إن ماء الورد كذلك لا لون له، لو وضعنا ماء ورد لا رائحة له، وضعناه في ماء فنظرنا فلم نجد وصفا من أوصاف الماء قد تغير، مفيش أي وصف تغير إطلاقا. فهنا نقول هذا الماء الذي وضعناه ماء الورد هذا منقطع الرائحة نقدره مخالفا وسطا. يعني إيه مثلا؟ يعني نقول هذا الماء نفترض أنه لو كان له رائحة زي رائحة الخل، هذه الكمية من الماء الورد التي لا رائحة لها، نفترض أن لها رائحة، هل سيؤثر هذا في طهورية الماء؟ هل سيتغير وصف من أوصاف الماء؟ لو كان الجواب بنعم يبقى إذن نحكم على هذا الماء بأنه ماء طاهر وليس بطهور، فهنا تغير تقديري. طيب نفترض أن الإجابة كانت لا، لو وضعنا كمية من ماء الورد الذي له رائحة في الماء لا يتغير، نقول إذن طيب لو وضعنا شيئا آخر بنفس الكمية له لون، هل سيغير ولا لا يغير؟ إن كانت الإجابة نعم سيغير يبقى هنا نحكم بأن هذا الماء طاهر وليس بطهور. لو كانت الإجابة بلا يبقى إذن نقول يتبقى عندنا الطعم، نفترض أن هذه الكمية من ماء الورد التي وضعناها في الماء كانت لها طعم زي مثلا طعم الرمان أو طعم الخل، هل هذه الكمية ستؤثر في الماء؟ لو كانت الإجابة نعم يبقى إذن نقول هذا الماء طاهر وليس بطهور. لو كانت الإجابة بلا يبقى إذن نحكم على هذا الماء بأنه باق على أصل خلقته وأنه طهور. فهذا يسمى بالتغير التقديري. التغير التقديري هذا لا يكون إلا في الماء، في الماء الطهور الذي فيه نزل فيه مائع طاهر لا وصف له. هذا التغير التقديري، التقدير اللي احنا فعلناه الآن، هل هو واجب ولا مستحب؟ هذا التقدير الذي قلناه الآن هذا مندوب وليس بواجب، بمعنى أنه لو سقط مائع موافق للماء في الصفات وهجمنا على هذا الماء واستعملناه دون اجتهاد صحة الطهارة، لكن يندب هذا التقدير. ده معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولو تقديرا، يعني ولو كان التغير حاصلا بالتقدير زي ماء الورد منقطع الرائحة. قال: أو كان التغير بما على عضو المتطهر في الأصح، يعني كذلك تسلب الطهورية فيما لو حصل تغير في الماء بسبب وجود شيء على عضو المتطهر. فنفترض مثلا أن عضو المتطهر عليه سدر أو مسكن، فجاء عليه الماء فتغير الماء بذلك، بهذا المسك الموضوع على العضو، تغير الماء يعني تغير أحد أوصاف الماء زي مثلا الريح، هل هذا التغير يضر؟ نعم التغير يضر. قال رحمه الله تعالى: وإنما يؤثر التغير إن كان بخليط، يعني مخالط للماء، وهو ما لا يتميز في رأي العين طاهر، يعني لابد أن يكون هذا الخليط طاهر، وقد غني الماء عنه، يعني يمكن صون الماء عنه كزعفران، فالزعفران هذا تمثيل للخليط الطاهر الذي يمكن أن نصون الماء عنه. قال وثمر شجر، يعني ثمر شجرة، ثمر الشجر يمكن أن نصون الماء عنه، وثمر شجر نبت قرب الماء. قال رحمه الله تعالى وورق طرح ثم تفتت. طرح يعني كان بفعل فاعل، جاء شخص بأوراق الشجر فطرحها في الماء فتغير، هل هذا يضر؟ نعم، بخلاف ما لو سقط ماء ورق الشجر بنفسه فتغير الماء فهذا لا يضر. ليه؟ لأنه يشق حفظ الماء عن هذا الورق. أما لو جاء الشخص وطرح الورق بنفسه في الماء فتغير فهذا يؤثر وهذا يضر، لأنه يمكن حفظ الماء عن هذا الورق. قال رحمه الله تعالى لا تراب وملح ماء وإن طرح فيه، يعني لا يؤثر التغير إذا كان بتراب. لماذا لا يؤثر إذا كان التغير بتراب؟ لأن وضع التراب في الماء يحدث كدرة فقط ولا يتغير الماء في الحقيقة. وكذلك الحال ملح الماء، ملح الماء لو وضع في الماء فتغير فلا يضر. ليه؟ لأن ملح الماء أصله ماء، زي بالضبط الثلج. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن طرح فيه، يعني حتى لو طرحنا التراب عن عمد في الماء فتغير فهذا لا يضر. لو طرحنا ملح الماء عن عمد في الماء فتغير فهذا أيضا لا يضر، بخلاف الزعفران وثمر الشجر والورق، كل هذا يضر فيما لو تغير الماء به لأنه يمكن صون الماء عنه. قال رحمه الله تعالى ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا. هذا احتراز، لأنه ذكر رحمه الله تعالى أن التغير الذي يسلب الطهورية لابد أن يكون كثيرا، فعلى ذلك لو كان التغير قليلا فهذا لا يضر. قال ولو احتمالا، يعني شك هل هو التغير كثير ولا قليل. فالأصل عندنا الطهورية وعدم سلب هذه الطهورية من الماء. قال رحمه الله تعالى وخرج بقولي بخليط المجاور، يعني هذا احتراز أيضا عن قوله لابد أن يكون التغير بمخالط، فلو كان التغير بمجاور فهذا لا يضر. طيب ما هو التغير بالمجاور؟ قال رحمه الله تعالى وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ومنه البخور وإن كثر، لأن كل هذا التغير ليس بالمخالط وإنما هو عن مجاور، يعني لو تغير رائحة الماء بسبب البخور هل يضر؟ لا، لأن هذا التغير عن مجاور. قال ومنه البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه خلافا لجمع. قال رحمه الله تعالى ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة، بأن لم يصل إلى حد بحيث يحدث له اسم آخر كالمرق. لو وضعنا طاهر زي مثلا بر زي تمر، وبعد ما وضعنا هذا التمر أو البر أو شعير أو نحوه غلينا هذا الماء فتغير، هل هذا التغير يسلب الطهورية ولا لا؟ الجواب نعم، يسلب الطهورية بشرط يحدث لهذا الماء اسم آخر، خلاص يبقى لا يسمى. لو وصل إلى درجة فيها لا يسمى باسم الماء إنما تسمى باسم آخر يبقى هنا سلبت الطهورية، بحيث أنه تغيرت أوصاف الماء لحصول المخالطة بين هذا الطاهر وبين جزئيات هذا الماء. طب لو حصل تغير يسير بحيث لا يسلب اسم الماء فهذا لا يضر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو شك في شيء أمخالط هو أو مجاور له حكم المجاور، وهذا إعمالا للأصل هو عدم سلب الطهورية عن الماء. قال رحمه الله تعالى وبقول غني عنه، يعني احترز بقوله غني عنه، يعني يمكن أن نصون الماء عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقره وممره من نحو طين وطحلب مفتت وكبريت. وكتغير بطول المكث أو بأوراق متناثرة بنفسها وإن تفتت وبعدت الشجرة عن الماء. يبقى هذا قيد آخر وهو يمكن صون الماء عنه. طب إذا لا يمكن صون الماء عنه وتغير فهذا لا يضر. أما لو أمكننا أن نصون الماء عن هذا الطاهر ولم نفعل حصل التغير فهذا يصلب الطهورية. رجع الآن إلى ما ذكرناه أولا من الشروط الأربعة التي تصلب طهورية الماء. الشرط الأول أن يكون التغير بطاهر بمخالطة، وأن يكون التغير فاحشا بحيث يصلب اسم الماء، وأن يستغني الماء عنه. لو توفرت هذه الشروط سلبت الطهورية، وحكمنا على الماء بأنه طاهر غير مطهر كالماء المستعمل. ثم قال رحمه الله تعالى أو بنجس، قال وإن قل التغير. وهذا الحالة الثانية أو الشرط الثالث لشروط الماء المطلق، ألا يحصل تغير بنجس حتى وإن قل التغير. فمجرد ملاقاة النجس للماء القليل فإن الماء يتنجس بذلك وتسلب الطهورية عن هذا الماء. طيب لو كان الماء كثيرا، نقول إذا كان الماء كثيرا لا تسلب الطهورية إلا بالتغير، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك أن الماء إما أن يكون قليلا دون القلتين وإما أن يكون كثيرا. الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة تنجس مطلقا، الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة تنجس أيضا بشرط حصول التغير. وده الفرق بين الماء إذا ورد عليه نجاسة والماء إذا ورد عليه شيء طاهر. لما تكلمنا عن الحالة السابقة، الماء لو ورد عليه شيء طاهر قلنا لا يؤثر إلا إذا تغير تغيرا فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء، وكان هذا التغير عن مخالطة. لكن هنا بالنسبة للماء إذا طرأت عليه نجاسة نقول بمجرد طروء النجاسة فإنه يتنجس بذلك إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فلابد من التغير. ولهذا الشيخ بيقول رحمه الله تعالى أو بنجس وإن قل التغير، أو بنجس ولو كان الماء كثيرا أي قلتين أو أكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس، والقلتان بالوزن 500 رطل بغدادي تقريبا وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وبذراع اليد المعتدلة أو بذراع اليد المعتدلة. قال وفي المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع. بالمقاييس المعاصرة القلتان 200 لتر تقريبا. فالماء إذا كان أقل من ذلك، ماء قليل إذا كان قلتين فأكثر فهذا ماء كثير. ما حكم الماء القليل إذا لاقى نجاسة؟ نقول يتنجس مطلقا بمجرد ملاقاته للنجاسة، أما إذا كان كثيرا قلتين فأكثر فلا يتنجس إلا بالتغير. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا. ماء كثير بلغ القلتين لا يتنجس حتى ولو مع الشك. قال وإن تيقنت قلته قبل بملاقات نجس ما لم يتغير به وإن استهلكت النجاسة فيه. يبقى الآن بنقول الماء إذا كان قلتين ولاقى نجاسة فهذا لا يتنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب لو حصل الشك هل بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين؟ نقول أيضا الأصل الطهورية لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا معنى قوله كأن شك في ماء أبلغهما أم لا، يعني بلغ القلتين أو لا. فالأصل أن نقول هو على الطهورية. قال وإن تيقنت قلته قبل بملاقات نجس ما لم يتغير، يعني حتى وإن تيقن أنه كان قليلا قبل ذلك فأيضا هو على الطهورية اعتبارا بالأصل، إلا إذا تغير بملاقاته للنجاسة، لأن التغير ينجس الماء مطلقا قليلا كان أو كثيرا. قال وإن استهلكت النجاسة فيه. ومعنى استهلاك النجاسة يعني ذوبان النجاسة وامتزاج النجاسة بالماء، حتى لو امتزجت النجاسة بالماء لكنه لم يتغير فهذا لا يضر طالما أنه قلتان. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير. ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجسة، إن تحقق أنها من عين النجاسة. الآن هو في البحر فوجد ميتة، هل يجب عليه التباعد عن هذه الميتة النجسة؟ الجواب لا، لأن هذا الماء الكثير لا يتنجس حتى ولو ألقي فيه النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة يلقى فيه النجاسات والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فلذلك الشيخ بيقول لا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير باعتبار أنه يبقى على ما هو من الطهورية. طيب نفترض أنه بال في البحر، البول هذا نجس، هل يجب التباعد عن هذه النجاسة؟ قال: لو ارتفعت رغوة من هذا البول فهذه الرغوة لو تحقق أنها من عين النجاسة فهي نجسة. قال: أو من المتغير أحد أوصافه بها وإلا فلا. وكذلك لو كانت هذه الرغوة من متغير أحد أوصافه بالنجاسة فهذا أيضا نقول لا بد حينئذ من التباعد، لأن حكمنا على هذا الموضع أو هذا المحل بأنه نجس. قال: ولو طرحت فيه بعرة فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه، واحد مسك بعرة جافة يابسة فألقاها في الماء فتقاذف قطرات من الماء على البدن أو على الثوب، هل نحكم على هذه القطرات بأنها قطرات نجسة؟ الجواب لا، لا نحكم على هذه القطرات بأنها نجسة. ليه؟ لأنها طاهرة باعتبار أن هذا الماء ماء كثير لا يتأثر بمثل هذه النجاسات. قال رحمه الله تعالى: وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل. الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، والماء القليل هو ما دون القلتين، لكن بشرط ألا يكون هذا الماء القليل واردا على النجاسة، ودي مسألة مهمة. الماء القليل إما أن يكون واردا وإما أن يكون موردا. يعني إيه ماء قليل وارد على النجاسة؟ يعني مثلا في حديث الأعرابي لما بال الأعرابي في ناحية من نواحي المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. الذنوب من الماء هذا ماء قليل ولا ماء كثير؟ هذا ماء قليل، ورد على النجاسة ولا لم يرد على النجاسة؟ نعم ورد على النجاسة. هل طهر هذا المحل ولا لم يطهره؟ نعم طهره. طيب كيف يطهره وقد لاقى نجاسة؟ نقول لأن هذا الماء القليل وارد على النجاسة، فالماء القليل إذا ورد على النجاسة فإنه لا يتنجس بل يدفع هذه النجاسة ويطهر المحل. زي مثلا أيضا الاستنجاء، الاستنجاء لو أتينا بماء قليل وأوردناه على النجاسة فإنه يطهر المحل ولا يتنجس لأن الماء هنا وارد على النجاسة. طيب لو كان العكس، لو كانت النجاسة هي التي وردت على الماء القليل، حينئذ نقول يتنجس هذا الماء. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وينجس قليل الماء حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه. يشترط في هذا النجس أن يرى بالبصر المعتدل، يشترط في هذا النجس أن يرى بالبصر المعتدل. أما لو كان هذا النجس يسيرا لا يدركه البصر المعتدل فهذا لا يتنجس به الماء حتى لو كان قليلا. قال: غير معفو عنه في الماء. قال: ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع. يعني النجس قد يعفى عنه في الماء فيما لو لم يدركه الطرف المعتدل أو البصر المعتدل، في حين أنه لا يعفى عنه في الصلاة، أو نقول العكس قد يعفى عنه في الصلاة ولا يعفى عنه في الماء. لا يعفى عنه، يعفى عنه في الصلاة لماذا؟ زي مثلا أو كيف ذلك؟ كأن يكون مثلا هذه النجاسة عالقة بذباب فوقفت هذه الذبابة على بدن المصلي أو على ثوب المصلي، هل يعفى عن هذه النجاسة؟ نعم يعفى عن هذه النجاسة. لو جاء الذبابة ووقعت في ماء فغيرته، هل يعفى عن هذه النجاسة؟ نقول لا، لا يعفى عن هذه النجاسة. ده معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: غير معفو عنه في الماء ولو معفو عنه في الصلاة. هذا شرط آخر في النجس. يبقى الشرط الأول ألا تكون هذه النجاسة واردة، فإن كانت واردة على الماء القليل نجسته، كذلك تكون يسيرة حيث لا ترى بالبصر المعتدل، وكذلك غير معفو عنها في الماء وإن كانت معفوا عنها في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: كغيره من رطب ومائع، وإن كثر لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها. وهذا في قول رحمه الله تعالى كغيره من رطب ومائع، يعني كغير الماء، فغير الماء من المائعات يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، سواء كان هذا المائع كثيرا أو كان قليلا، تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير. يعني عندنا الآن لبن قليل وردت عليه نجاسة، نقول هذا الماء أو هذا اللبن تنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. طيب نفترض أن هذا اللبن كثير جدا ووردت عليه نجاسة، نقول هذا أيضا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، تغير أو لم يتغير. ففرق بين الماء وبين سائر المائعات. الماء فقط هو الذي نفرق فيه بين القليل والكثير، بين التغير وعدم التغير في الكثير منهم. أما سائر المائعات بمجرد ملاقاته للنجاسة فإنه يتنجس مطلقا. يبقى سقطت النجاسة في خل، سقطت النجاسة في لبن، سقطت النجاسة في زيت أو في غير ذلك، نقول يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، تغير أو لم يتغير. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال كغيره من رطب ومائع، قال وإن كثر، يعني حتى لو كان كثيرا فإنه يتنجس بملاقاته للنجاسة. لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل، يعني لا يتنجس قليل الماء إذا وصلت إليه ميتة، هذه الميتة لا دم لها سائل عند شق عضو منها. مثال ذلك العقرب والوزغ وكذلك الذباب. لو سقط الذباب في ماء قليل هل يؤثر؟ طبعا هذه ميتات، هل تؤثر؟ لا، لا تؤثر. ومثل ذلك العقرب ومثل ذلك الوزغ اللي هو البرص، لأن هذه ليست لها دم سائل، الأصل في ذلك هو الذباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إذا غمسنا هذا الذباب في الماء القليل سيموت ولا لا؟ سيموت، هو ميتة، ومع ذلك هذا الماء لم يتنجس. فعلمنا من ذلك أن الميتة إذا لم يكن لها دم فإنها من جملة المعفوات، ويقاس على ذلك العقرب والوزغ. طيب لو حصل تغير ولو يسير، ولو كان هذا التغير يسيرا، حينئذ نقول يتنجس هذا الماء بهذا التغير. فإذا أردنا أن نلخص هذه المسألة نقول عندنا معفوات من النجاسة في الماء، فيعفى في الماء عن النجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل، وكذلك من جملة المعفوات الميتة التي لا دم لها سائل، زي الذباب، زي العقرب، زي البرص اللي هو الوزغ وغير ذلك، بشرطين. الشرط الأول ألا يكون بفعله وألا تغير ما وقعت فيه. لو هو تعمد أن يضع هذا العقرب في الماء القليل نقول حينئذ يضر ويتنجس هذا الماء بموت هذا العقرب فيه، لأن هنا سيكون ميتة وهذا ماء قليل فإنه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، تغير أو لم يتغير. كذلك الحال بالنسبة فيما لو كان ذبابا أو كان وزغا ونحو ذلك مما لا دم له سائل. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلا إن تغير ما أصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجس، يعني يشترط ألا